استقم مثبتات الاستقامة. الصحبة الصالحة. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، حياكم الله وبياكم أحبتنا المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم الممتع والمشوق برنامج استقم، ومعنا مشايخنا الكرام، حياكم الله الرحمن. الله يحييك شيخ بدر، حيا المشاهدين والمشاهدات، الله يجمعنا وياكم في جنات النعيم. أحبتي أخونا الشيخ عبد الله جزاه الله خير. الله يعني أصر إلا أنه يطيبنا. الله يكرمك يا شيخ عبد الله. شيخ عبد الله ما شاء الله تبارك الله، طبق حديث ذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الله، فهو جزاه الله خير حامل المسك وطيبنا وطيب الشباب، فهكذا هم الصحبة الصالحة. أحبتي كنز النعمة الاستقامة، هذا كنز عظيم يعطيك الله عز وجل إياه. فإذا الله أعطاك هذا الكنز كيف تحافظ عليه؟ كيف تحافظ على نعمة الهداية، نعمة الاستقامة؟ كثير من الشباب بعد ما تابوا واستقاموا والتزموا يقولك بالله، يقول لي كيف الخطوات اللي أنا أثبت على هذه الهداية، كيف أنا أستمر على الاستقامة ذي حتى ألقى الله. لذلك ستكون حلقاتنا القادمة بإذن الله عن كيفية الثبات على هذا الطريق وأسباب الثبات على الاستقامة حتى نلقى الله. واليوم عندنا سبب عظيم والله من أسباب الثبات على الهداية والاستقامة، تدرون ما هو؟ إنه الصحبة الصالح. إنه يا صديقي دلني لله، إني غاية الفردوس والظل الضنين. يا صديقي إننا بالله نحيا، فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله، إني غاية الفردوس والظل الضنين. يا صديقي إننا بالله نحيا، فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي حبنا يبقى إذا كنا لأجل الله نمضي للجميل، نسعى بنصح أو دعاء كلما زلت خطانا أو ضللنا ذا السبيل. يا صديقي حبنا يبقى إذا كنا لأجل الله نمضي للجميل، نسعى بنصح أو دعاء كلما زلت خطانا أو ضللنا ذا السبيل. يا صديقي فليكن ميثاقنا علما وزادا بيننا يحيي العليل، أو بقرآن لنحفظ آيه، أو بهدي المصطفى نعم الخليل، أو بهدي المصطفى نعم الخليل. يا صديقي دلني لله، إني غاية الفردوس والظل الضليل. يا صديقي إننا بالله نحيا، فهو نور وهو زاد والدليل. الصحبة الصالحة يعينونك على الخير، ينبهونك إذا غفلت، ينصحونك إذا غلطت، يذكرونك إذا نسيت. الصحبة الصالحة ينفعونك في الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. لهم فوائد عظيمة. لذلك نحن نوصي كل من التزم ما استقام، بل كل إنسان، أن يحرص على الصحبة الصالحة. فهم والله يؤثرون على الواحد، يؤثرون على الإنسان ويسحبونه للخير، كما قيل الصاحب ساحب. فإذا صاحب الأخيار يسحبونه إلى الخير ويسحبونه إلى الجنة. الصحبة الصالحة لها فوائد عظيمة يا الحب، ذكرنا فيها الشيخ خالد بفوائد الصحبة الصالحة. من الفوائد ما بدأت أنت به جزاك الله خير وكتب الله أجرك، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذا رأوك غيرت بدلت ذكروك ناصحوك. الله. يا أخي محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأطهرهم عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، لما أراد الهجرة أتى إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى بيته، فذكر له أن الله سبحانه وتعالى قد أذن له بالهجرة، فقال رضي الله عنه وأرضاه ليختار هذا الطريق طريق الصحبة، فقال الصحبة الصحبة يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذه صاحبا معه، حتى الله سبحانه وتعالى في الغار يقول وإذ قال لصاحبه، إذ قال لصاحبه، الله سبحانه وتعالى يذكر بهذه الصحبة وينبه لها، لأنها قد تكون طريق أمان بعد الله سبحانه وتعالى لهذا العبد المستقيم في الدنيا. الله أكبر. هذه الصحبة الصالحة تفيد صاحبها أنها تعينه وتذكره ويناصحه، ويتكون له عضد قوي إذا في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله. الذين تخاووا يا شيخ بدر والإخوة جميعا والمشاهدين والمشاهدات، الذين تخاووا في الدنيا وتصاحبوا في هذه الدنيا على الخير يجدون هذه الثمار، أقول في الدنيا وفي الآخرة، يرتاح ترتاح أنا وأنت نرتاح إذا رأينا أبناءنا مع أصحاب صالح. نعم نعم. ونقلق وتقلق قلوبنا ونتضجر إذا رأيناهم مع أصدقاء السوء. فنحن نحتاج إلى هؤلاء الصحبة سواء كآباء وكأمهات وكأبناء وكمربين، نحتاج إلى مثل هذه الصحبة أن تنتشر في المجتمع حتى نطمئن ونرتاح. أي والله. ونحن إذا جلسنا مع بعض والله نتأثر من بعض. يا سلام. نعم. وإذا ابتعدنا عن بعض والله ننسى كثير. سبحان الله. إذا اجتمعنا الإيمان يرتفع. الله. هذا يذكر وهذا يذكر وهذا، إيماننا يرتفع بسبب الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة، الصحابة كانوا يجتمعون يتصاحبون يتذاكرون، يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وهم مجتمعون متحلقون متواصون يتذاكرون، دخل فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا يا رسول الله نذكر الله ونحمد الله على ما هدانا الإسلام. شفت كيف الصحبة يتواصلون بالحق يتذاكرون؟ فقال الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا الله يا رسول الله ما أجلسنا إلا ذاك. ثم حلفهم ثالثة ثانية وثالثة، ثم قال لم أستحلفكم تهمة لكم، أنا ما أتهمكم حاشاكم، هذول صحابة رسول الله كلهم عدول ثقات. قال لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل يقول إن الله يباهي بكم الملائكة. الصحبة الصالحة هم الذي الله سبحانه وتعالى لما قال ذاك الملك يا رب فيهم عبدك فلان إنما أتى لحاجة، قال هم القوم لا يشقى بهم جليس. الله. ما في جليس يشقى مع الصحبة الطيبة. الله أكبر. لذلك شيخ من أعظم أكبر أسباب الثبات على الاستقامة على دين الله، اسمع أخي المشاهد أختي الكريمة، ما في مثل الصحبة الصالحة. يا شيخ أنت يا بدر أنا أسألك متى تشعر بالأمان على دينك على نفسك؟ متى؟ الله. إذا كنت بين إخوانك بين الصحبة الطيبة. أقول لك شيء شيخ أبشره، ورد في بعض الآثار أن الله تعالى إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، عافانا الله وإياكم، يقول أحدهم يا ربي ما لي لا أرى صاحبي فلان معاي هنا في الدنيا في الجنة من أهل الجنة، قال يا ربي ما لي لا أرى صاحبي فلان، فيقول الله في النار، يقول يا ربي لا تكتمل سعادتي في الجنة حتى يكون معي، حتى يكون معي. الله، هذه الصحبة الطيبة. لذلك يا غالي صاحب الأخيار، صاحب الأخيار تجد منهم كل خير بإذن الله تعالى. يا شيخ سعود ما ذكرته هذه من فوائد الصحبة في الآخرة. تخيل الله عز وجل يقول وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، الآن دخلوا الجنة، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. الله أكبر. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه سبحان الله إنه هو البر الرحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المتحابون في جلال الله على منابر من نور. شوف فوائدها في الآخر، على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، يغبطونهم على هذه المنابر، ترفع لهم منابر. الله. ليسوا أنبياء ولا صديقين ولا شهداء، لا لا، بس كانوا يحبون بعض في الله. الله. يجتمعون في رضا الله ويفترقون على رضا الله. رفعت لهم منابر يوم القيامة. الله. ويقول الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمارا. يقول ابن القيم: يأبى الله أن يدخل الناس الجنة فرادى، كل واحد لحاله، لا جماعة. يدخلون زمرا. الله. عشنا في الدنيا ندخل الجنة، عشنا مع بعض ندخل مع بعض. الله. عشنا سويا ندخل الجنة سويا. فلذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يد أبو بكر وأخذ يد عمر وقال: هكذا نبعث يوم القيامة. الله. تخيل بالله إخوانك تأخذون بأيدي الله. بعض وأنت عند أبواب الجنة تدخلون سويا. الله. لذلك كما ذكرت أن أهل الجنة يكونون جالسون كما ذكر الحسن البصري، فيفتقدون صديقا له فيقولون: يا رب صديقي، فيقول الله عز وجل: هو في النار. فيقول العبد: يا ربي لا تكتمل لذتي حتى يكون صديقي معي. فيأمر الله هذا العبد أن يذهب إلى النار فيخرج صديقه. فإذا خرج من النار ينظرون أهل النار إلى هذا الذي خرج فيقولون: أشفع له الأنبياء؟ فيقولون: لا. يقال: لا. فيقول: أشفع له الشهداء الصديقون الملائكة؟ أله عمل صالح؟ فيقال: لا لا. فيقولون: من شفع له؟ فيقال: شفع له صديقه. حينها أهل النار يقولون بصوت واحد: فما لنا من شافعين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يتمنون هذه الصداقة. الله. فمن الآن شيخ عبد الله، إذا كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى يقول له من فوق 7 سماوات: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، مو في لحظة من اللحظات، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نبي الأمة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يصيب الصحبة الصالحة. الله. الصحبة الصالحة كاليدين يغسل بعضها بعضا. الله. يقول أحد السلف: ليس بعد الإيمان مثل الأخ الصالح. يا الله. هذا الذي ينفعك في الدنيا وينفعك في الآخرة، هو يريدك أنت أن تكون معه في الجنة، يأخذ بيده حتى ندخل الجنان سويا. يا الله. من علاماتهم، وأنا أقولها لكل المشاهدين والمشاهدات، أنك تجدهم دائما في مجالس الذكر، يجلسون مع بعضهم البعض ويذكرون بعضهم بعض وينصحون بعضهم مع بعض. حتى أن عمر بن الخطاب لما ذكر للصحابة: إذا دخلت في بيتي لا تذكرون إلا الموت ولا تذكروني بالغفلة. يريد أن يوقظ قلبه للآخر، يريد أن يكون قلبه معلق بالدار الآخر. هذه الصحبة الصالحة تعينك على طاعة الله حتى في سكرة الموت. حتى عمر بن عبد العزيز كان يقول لصديقا له، يقول: إذا رأيتني حدت عن الطريق فخذني بمجامعي وهزني وقل لي اتق الله يا عمر. الله. هذا الصديق. الله أكبر. شيخ بدر تسمح لي؟ تفضل. في إعلان هام جدا لكم يا إخواني جميعا وإخواني المشاهدين والمشاهدات، للجميع أقول: أحبكم في الله. أحبك الله. أي والله. أقول أنا أقول إخواني في ختام هذه الحلقة: ها قد سمعنا عن فضائل الصحبة الصالحة، فمن اليوم أيها الأحبة كلنا نبحث عن صحبة صالحة فنجلس معهم ونعينهم ويعينوننا على طاعة الله. وهذه وصية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة كله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. حتى متى يا شيخ بدر؟ حتى نلقى الله عز وجل. الله. أي والله إخواني، وهم موجودون الحمد لله في كل مكان وفي كل زمان، من أرادهم يجدهم، ومن أراد الثبات على هذا الدين فليبحث عن صحبة صالحة تعينه على هذا الطريق، طريق الهداية والاستقامة. بإذن الله لن ينتكس ولن يبتعد عن طريق الهداية والاستقامة، إنما سيكون معه في الدنيا وفي الآخرة وفي جنات النعيم. الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصحبة الصالحة التي تعيننا على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وانتظرونا بإذن الله في الحلقات القادمة. جزاكم الله.